فسألته قلت له متى أسلمت؟ أسلمت هنا سعودية ولا أسلمت في بلدك في أمريكا؟ قال لا أسلمت في بلدي وأسلمت أمي أيضا ثم بعد ذلك ودرس هنا. فيقول لي يقول في لوس أنجلوس في مسجد هناك بنت السفارة السعودية مسجد الملك فهد رحمه الله. فيقول كانت أمي تذهب وتصلي في مسجد النساء فكانت هناك امرأة أمريكية تأتي بلباس عادي ما عليها حجاب ما عليها الأسلاف وتدخل في الصلوات الجهرية وتقف معهم وتفعل مثلهم وربما أحيانا يعني التفتت ربما رنها بهما وردت. قلت لهم قالوا هذه تأتي تستهزئ أم أنها مسلمة لا تعرف الصلاة؟ فصارت تأتي بالأسبوع مرة مرتين فأمسكتها أمي يوم قالت لها أنت يعني عفوا تأتي بلباس عادي ما عليك حجاب ما عليك حمار الصلاة بلباس الطريق بلباس الشارع أنت مسلمة ولا ما تعرفين الصلاة ولا إيش؟ فقالت لا أنا غير مسلمة غير مسلمة ما الذي يأتي بك وتصلي معنا؟ قالت أنا أشعر بدي ضيق فترة وقتها فجربت آكل حبوب ومهدئات فشعرت أنني استفدت منها. أقول فقيل لي جرب العبادات فذهبت إلى الكنيسة وجلست معهم وقامت بالصيام وأخذ الكتاب وشغل الموسيقى وأخذ ينشد عليها قليلا وبعدين أغلق الكتاب ووضعه صليت والله يطول منكم. تقول فما حسيت بشيء جيت وسمعنا موسيقى وقرأ علينا شيء ورحنا ما شعرت بشيء. فجئت ودخلت معه. تقول فلما سمعت غناء القسيس ارتحت تظنه غني تظن ان هذا تحصيل غني هم ما لا تدري انك امام. هذا يذكرني ذهبت مره للدراسه ايضا في نيوزيلندا ويعني ذهبت شهر تقريبا باللغه الانجليزيه وحاولت اني ادخل مع شايخ يكون محافظ يعني ما عندك كلام ما عندك كلام فشافوا لي شباب شايخ عادل وكلام طيب ومثقفوا وجئت تبعت وجبت الطرق وسكنت معه وكنت اتصل معه وجايب لي هدايا وكذا. فانا كنت ما ودي يدري من البدايه اني مثلا امام مسجد او اني خطيب او اني شيخ او كذا ودي يعاملني على اني انسان عادي حتى ياخذ راحته في الكلام والسوالف فاكتسب يعني مصطلحات وكلمات متنوعه وانا وقام يقول يطلع بعد هذا العلم. فوصلت يوم الجمعه بالليل وجلست عنده وكان المفروض ان الجمعه القادمه اخطب في المسجد اللي بالمدينه نفسها. فانا اقول من الليل الجمعه هذا ان شاء الله بيقدر الله منه. فجلست الجمعه بقيت الجمعه معه والسبت معه مبسوط واتكلم معه وكذا. فلما جاء الاحد الصبح الا الرجل لابس الجبه السوداء وحاط اعمامه سوداء ولابس الصليب وطالع قلت له جون كان نعم وين طالع؟ طبعا ما قلت له وين طالع بالحاره مش بالقلب كيف رايح بس تروح له. قال انا رايح للتشيتش رايح للكنيسه. قلت كنيسه؟ قال نعم انا تصديق حق الكنيسه. قلت لنفسي اتري تسمع التصديق اجلس مع يا جون قبل تطلع. قال نعم قلت رايح التصديق حق المسلمين اذا جاء يوم الجمعه بتشوف طالع في المسجد. قلت شلون؟ قلت انا ترى تصديق كبير عندنا في السعوديه وحاله غريب واشغل اليوتيوب واشوف عليها خطبي قلت رايح التصديق انضبط فقلت ناقش. فالمقصود انهم يسمون التصديق يعني يسمون رجل الدين يسمونه تصديقا. فهذه المراه تقول انا لما اسمع بناء القسيس اشعر براحه. قالت لها امه هذا مو القسيس احنا نسميه جماعة. هذا اولا. ثانيا هذا مو يغني هذا يرتب. ثالثا الكلام الذي يقوله تسمعينه هذا ليس كلامه هذا كلام الله جل وعلا. فالتاثير من الله ليس من هذا القسيس. يقول سبحان الله وجعلت تتحدث معها عن ماذا اسلمت وما اسلمت لكن المقصود انها كانت تجد راحه في ركوعها وسجودها. فالعباده كلما زاد من الانسان زادت قربه وعباده.